القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج بنسمعه ما يقرب من 15 سنة مش كده أستاذة منى؟ كده بالصح. وطبعا بنسمعه مع الصوت الجميل الرائع الأستاذة منى بطاح اللي أسعدتني جدا وشرفتني أنها أوكلت لي هذا البرنامج وقالت لي أنا حابة جدا أنك تقدمي هذا البرنامج بشكل خاص بعدي. أنا بشكرها طبعا في بداية هذه الحلقة وأهلا بيكي في برنامجك مع مستمعيكي وكان أجمل بداية لازم تكون مع حضرتك. أنا بشكرك يا رشا، بشكر كل السادة المستمعين. أنا عايز أقول بس في البداية حاجة، أني أنا لما قلت رشا تعمل البرنامج ده، وطبعا أنا بشكر الأستاذة رئيس الشبكة إيمان عليان ورئيس الإذاعة الأستاذ محمد نوار إن هم وافقوا، لأن أنا شايفة أن رشا امتداد ليا، بالعكس كمان مش امتداد، دي هتبقى أحسن مني. هي صوت جميل، فكرة جميل وطموحة، وربنا يوفقك يا رشا في كل أعمالك. وأنا حسيت أن البرنامج ده ما حدش هينجحه غيرك يا رشا. يعني أنا بشكر حضرتك على الكلمات الجميلة اللي بسمعها والله. كل يوم تقريبا بسمع نفس الكلام، ياريت تكملي الراديو صديقي، وأنا سعيدة أنك تكوني بعدي. بصراحة أنا ما كنتش حابة الحقيقة أن أنا أكمل حاجة بعد مدام منى، لكن حابة أنها تكون آخر حد يقدم الراديو صديقي، لارتباط طبعا المستمعين بهذا البرنامج الشايق الجميل وبصوتها الجميل. الله يخليك. فكنت حابة الحقيقة، لكن هي كانت حابة أن إحنا يعني يبقى في امتداد. فأنا أنا حاسة والله يا رشا أني أنت يعني اللي هتنجحي البرنامج أكتر ما هو ناجح، والمستمعين مرتبطين بيه جدا، لأن فعلا الراديو ده حاجة تانية خالص. الراديو ده عش، يعني الميكروفون الحديدة اللي قدامنا ده أنا وإنتي وكل اللي بيتعاملوا هنا في الإذاعة بيعشقوا الحديدة دي. لو إنتي زعلانة هتحسي بيكي، صحيح. لو إنتي فرحانة هتحسي بيكي. يعني أنا لما كنت بقدم ما يطلبوا المستمعون كنت دايما أقول أهلا بكل أصدقائي، لما بكون زعلانة بقول أهلا بكل أصدقائي. بصي الصوت بيفرق. ولما تكوني زعلانة هو بيحس بيكي، فتحسي إن الحلقة طالعة مش حلوة، والمستمعين كمان بيحسوا. ممكن تلاقي بعد فترة مع ارتباط يعني أذن المستمع بتلاقي حد يتصل، إيه حضرتك كان عندك برد؟ أيوة. حضرتك كنت سعيدة، حضرتك كنت مبسوطة. المستمع برضو ذكي، وبعدين ده الود اللي بيني وبين المستمع، ولما بيرتبط بصوتك بيحب جدا وبيرسم لك صورة بقى الراديو بقى الخيال والجمال. صحيح. وده جمال الإذاعة والعمل الإذاعي الحقيقة. بداية بقى أنا هسألك سؤال ممكن تكوني دايما بقى بتسأليه. بصي بقى النهاردة كل اللي بتسأليه الضيوف احنا هنسأله بقى لحضرتك النهاردة. بداية الراديو طبعا صديقك، بس من قد ايه بقى؟ بدأ من طفولتك؟ بصي بقى يا رشا، الراديو ده مش صديقي، الراديو ده عشقي وحبي. ليه؟ بابا الله يرحمه كان مهندس في الإذاعة، وكان دايما لما اجي معاه كنت بجري واسيبه واقول له انا عايز اروح اشوف الاستوديوهات. وكنت بعشق صوت، وما زلت على فكرة، الأستاذة سناء منصور والأستاذة إيناس جوه، وهم كانوا لسه بقى صغيرين، وكنت احبهم واحب شقوتهم واحب يوم ما يهرجوا قدام الميكروفون واقول انا لما اكبر هعمل كده زيهم. وبعدين انا فاكر ان مرة بابا قال لي ايه، انت عارفة مكان الشرق الاوسط؟ لانه عارف ان انا بجري على استوديوهات الشرق الاوسط. ده كان عندي كام سنة في الوقت ده؟ يعني قولي 6 7 سنين. يعني ابنة المبنى يعني. ما بابا كان بياخدني معايا، يعني مش بعشق الراديو عن طريق الراديو في بيتنا، لا لا لا، بتاع شيء جوه المبنى. صحيح. فطبعا مرة جريت وإيه المهندس كان يعيني مش رد على تليفون أو حاجة عايز أقلده، رحت فتح الفيدر وقفل الفيدر بس دقيقتين بس، هو لما قال تعمل إيه رحت منزل الفيدر تاني وسبت المذيعة تتكلم يعني إيه. فأنا بابا بيقول لي إنت عايزة تبقي مهندسة ولا عايزة تبقي مذيعة؟ إيه الزراير دي كلها عارفة؟ لا وبعدين أنا عايزة أقول لسادة المستمعين وأقول لك يا رشا يمكن أنت صغيرة، كانوا زمان طبعا مش 24 ساعة، مش الإذاعة كانت 24 ساعة كان في توقيت فكان دايما بتوع الكنترول والهندسة كان بابا يقول لهم خشوا جوه عشان نجرب المايك ونجرب قبل ما المذيع يجي. فكنت انا اخش وانا صغيره واقعد قدام المايك واقول ايه الو سامعيني مش عارفه، كانوا قاعدين يضحكوا عليا. انا فاكره ان المستمع اللي بيسمعني مش بابا وزملائه، فاكره المستمعين بقى وان انا مذيعه بقى واقعد، وكانوا يحطوا لي بقى ايه شيلت كده عشان اعلى عشان الميكروفون تقولي المايك فبقول لك دي ايام لا تنسى، عشان كده انا بعشق الاذاعه. بس انا على فكره لما اتخرجت يمكن نسيت الاذاعه شويه وقلت ايه انا مش عارفه، لان انا ليه عمتي شغاله مترجمه في اليونسكو، فانا قلت ايه انا عايزه اروح اترجم لان انا خريجه عبري ابقى حاجه تانية. وبعدين ايه بابا قال لي لا تعالي عندنا الاذاعه تبقي قدام عيني وتبقي مذيعه علشان حتى اتباهى بيكي وهم بيسمعوا صوت بنت بطاح. فحققت له رغم الحمد لله وامتحنت، واللي امتحنوني انا برده مخي في الشرق الاوسط يا رشا. لقيت استاذ عبد العالي هنيدي الله يرحمه استاذ صبري سلامه قالوا لي ايه لا انت هتروحي عندنا البرنامج العام لان صوتك حلو في الموجز وفي النشره وهتبقي مذيعه تنفيذ حلو. فقلت خلاص جيت في التنفيذ، ويعني ما كانش ليا الحظ ان انا اقدم موجز او حاجه، لكن كان حظي بقى ان انا اعدل الموجات، ان انا اقعد جينيور بقى صغيره اقدم اغنيه حاجه كده، ما قعدتش كتير. بس برضو طموحي ان انا عايز اقابل الفنانين واسجل مع الفنانين. كنت دايما ايه استاذ صبري يقول لي قولي الموجز، فكنت اقول ايه اذاعه جمهوريه مصر العربيه، فشايفه حده انا مش كده عايز اهزر وعايز الفنانين خصوصا ايه انا بحب فيروز جدا عايز التقي فيروز. طب انا هلتقي بيها ازاي وانا بقول للمجاز والنشره؟ فانا قلت لا. فقلت بابا عشان خاطر يا بابا، كان ساعتها بقى مدام جمالات الزيادي الله يرحمها، قلت لها وديني برامج، تروح مودياني برامج المرأة. مش هو ده طموحي يا جماعة؟ يا جماعة أنا عايزة منوعات. يعني اشتغلتي فترة في برامج المرأة لمدة شهرين ثلاثة، قدمتي مثلا ربات البيوت؟ قدمت معاهم. كان أستاذة أماني الصياد وأستاذة سهام كمان، صفية المهندس لا بس هي كانت طلعت على المعاش. كانت أستاذة هدى العجيمي هي المسؤولة، يعني ما كانتش بتقدم في الفترة دي؟ لا كانت بتقدم بقى الكلمة بتاعتها كانوا بيعدوها لها، لكن هي كانت طلعت على المعاش. قبل كل ده يا رشا، قبل ما أروح المنوعات، مدام هالة الحديدي بعد أستاذ صبري سلامة هي اللي ضربتنا. مدام هالة علمتنا الالتزام، علمتنا المخارج الحرف، علمتنا إزاي نبقى مذيعات ونقعد قدام الميكروفون. يعني بصراحة ست عظيمة ربنا يديها صح. ما انساش أستاذ صبري سلامة الله يرحمه، كل دول أساتذتي. وبعدين رحت بقى المنوعات عند القدير ربنا يديه الصحة أستاذ عمر بطيش. يسعدنا الليلة أن نلتقي تليفونيا برئيس الإذاعة الأسبق الإذاعي الكبير القدير الأستاذ عمر بطيشة. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة. أهلا بيك يا رشا، كل سنة وانت طيبة، كل ثانية وانت طيبة، انت وصاحبة الحفلة الإذاعية اللامعة منى بطاح. أهلا بحضرتك يا فندم، ويمكن دائما الأستاذة القديرة منى بطاح تذكر حضرتك دائما بكل خير. الأستاذ عمر بطيشة اللي علمنا، الأستاذ عمر بطيشة اللي أفكاره كانت دائما يعني بتتلألأ في الإذاعة المصرية، فكان دائم التجدد والتألق ومثل أعلى، وده فعلا اللي كان دائما يقال في كل اجتماعاتنا أستاذ عمر. ربنا خليك وخليها يا رب، من أولادي وبناتي وأجيال وراء أجيال، الحقيقة عشقتكم وعلمتكم وتعلمت منكم، وأنا بقررها إن أنا برضو تعلمت منكم حاجات كتير، تجربة الإدارة وتجربة البرامج. فالحمد لله إن العلاقة بيننا علاقة مثالية وكلها حب الحقيقة، وده واضح جدا في علاقتكم ببعض وعلاقتكم بيا. أكيد يا أستاذ عمر، أنا كمان كنت أتمنى جدا يعني يشرفني أن أكون في عهد حضرتك، لكن أنا سعيدة جدا أن أول لقاء تليفوني كان بيني وبين حضرتك، قلت لي الله صوتك حلو. لا صوتك فيه رقة كده وعذوبة. ربنا يخليك يا أستاذ عمر. النهاردة بقى بنحتفل بالإذاعية الجميلة الأستاذة منى بطاح، وهي بنت حضرتك طبعا. طبعا يا ترى تحب تقول لها إيه وهي مفاجأة يعني ما تعرفش بهذه المكالمة، حضرتك تقول لها إيه النهاردة؟ عايز أقول لها يا منى يا بنتي العزيزة، كل ثانية وانت طيبة، وبتبتدي حياة جديدة وصفحة جديدة من حياتك، أتمنى أنها تكون كلها نجاح وتوفيق زي ما كانت الصفحات السابقة في سنين عمرك الماضية كلها. ومنى أنا دايما بقول عليها أنها عاشقة الميكروفون، يعني منى وانت عارفة طبعا الكلام ده، إنسانة جميلة، فتاة جميلة يعني حلوة، ورغم ذلك لم تجذبها أضواء التلفزيون رغم العروض الكثيرة اللي جات لها، وفضلت على عهدها مع ميكروفون الإذاعة ورفضت أنها تنتقل إلى تلفزيون كذا مرة، وده يدلك على عشقها للراديو للإذاعة والبرنامج العام. وهي بنت منوعات البرنامج العام، رغم أن بدايتها كانت في برنامج إلى ربات البيوت، لكن سرعان ما لقيت نفسها في المنوعات، ومن حسن حظي وحظها أنها جت في فترة رئاستي للمنوعات، لقيت أن هي مستجيبة جدا للتدريب وللتعليمات والنظام العمل اللي أنا عمله لهم في المنوعات، تتعلم بسرعة وبتتقدم بسرعة، عشان كده الحمد لله ربنا وفقها بسرعة وقدمت برامج ناجحة جدا، لعل أشهرها ما يطلب المستمعون اللي استمر طوال هذه السنوات، كنت أتمنى أن تستمر فيه، لكن نظام الدولة بقى كده طبعا ما نملكش أن احنا نغير فيه حاجة، بتمنى لها عمر جديد يبدأ الآن تستثمره وتنجح فيه زي ما نجحت في العمر الأولاني. يا رب العالمين، احنا سعداء جدا بمكالمة حضرتك الجميلة والشهادة الرقيقة الغالية من حضرتك أستاذ عمر، ويمكن كنت حريصة جدا على الاتصال بحضرتك لمعرفتي ان أستاذة منى الحقيقة حضرتك شخص مهم جدا جدا عندها، وبتعتز برأيك وبتعتز الحقيقة بكل حاجة تعلمتها من حضرتك. انا بعتز بيها جدا، منى بنتي المخلصة والعلاقة بيننا فوق المثالية وفوق الممتازة، يعني ربنا يدي حضرتك الصحة، وإن شاء الله بنتمنى لها حياة جديدة سعيدة. بشكر حضرتك جدا الإعلامي القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ الكبير عمر بطيشة، سعيدة جدا على المستوى الشخصي أيضا أستاذ عمر. ألف شكر يا رشا وأحسن. على فكرة يا رشا، أنا مسجلة مع أستاذ عمر بطيشة، عملت له حلقتين الراديو صديقي، هو نفسه قال لي إيه، أنت طلعتي مني كلام محدش طلعه قبل كده، يعني قال لي على بداياته، وقال لي هو ليه سمي بطيشة، ليه سمي بطيشة؟ لا مش هقولك، ما تسمعيها. نسمع من الحلقة. اسمعوا عشان تعرفوا إن هو مش اسمه عمر بطيشة، هو اسمه عمر حاجة حاجة حاجة، وليه أطلق على الجد بطيشة. انت احسنت البدايه والاستهلال على فكره منى، لان انت بتكلمين عن دمنهور، حمله فرنسيه وهي جايه من اسكندريه للقاهره، لازم تعدي على دمنهور، لازم تعدي على دمنهور. فتصدى لها جدي كان اسمه قمح، لقى المماليك متواطئين مع الحمله الفرنسيه ان يخلوهم يعبروا من دمنهور من طرق خلفيه كده عشان يوصلوا للقاهره، فجمع انصاره في دمنهور وابو حمص 60,000 وطلعوا على المماليك، بطشوا بيهم. الله، بطشوا، بطشوا بيهم، دمروهم وكبرهم اللي هو علي بيه الكبير فر الى القاهره، من هنا سموه بطيشه. ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي، وبتشرفنا نجمة الراديو صديقي على مدى أكثر من 15 سنة الأستاذة والإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح، وبرامج بقى كتير جدا جدا، عايزة أقول لمستمعينا مجموعة برامج أسماءها رائعة وأفكارها حلوة جدا. تعالوا نستعرض كده مع بعض برنامج فكروني، نهر الأحلام، الجائز والممكن والمستحيل، أنا والليل مع نجيب محفوظ، نجم الشهر، من مذكرات فنان، مزاج شكل تاني، اوعى تقول معلش يا زهر، ومدينة الأحلام. مدينة الأحلام دي كانت أول فكرة أقدمها الأستاذ عمر، فقال لي إيه، قولي لي فكرتها إيه، أنا خيالية شوية، فقلت له أنا هعتبر إن مدينة الأحلام دي اللي هي المدينة الفاضلة، أنتوا عايزين تعيشوا فين؟ فكنت بسجل مع الناس، اللي يقول لي عايز أعيش في القمر، واللي يقول لي، فكان حلو عجبه، قال لي إيه، طب قدمي لي فكرة تانية. تاني فكرة كانت تأشيرة نجاح، قلت له هجيب الناس اللي هم اخدوا جوائز، فاللي اخدوا جوائز دي عشان ادخلهم بلد النجاح لازم اديهم تاشيره، والتاشيره دي العمل الناجح اللي قدموه لمصر. عجبه جدا استاذ عمر، قال لي ايه، بقول لك ايه، انت لازم تقدمي فكره برنامج يومي في رمضان. قلت له يومي؟ كنا 30 حلقه بقى. لا يا استاذ عمر انا مش هقدر، انا اعمل سهره. انا قال لي لا، فانا قدمت له فكره اسمها اوعى تقول معلش يا زهر. دي فكرتها ايه؟ فكرتها عباره عن ايه بقى، مثلا رشا، ايه رايك يا رشا انت بقيتي مذيعه كويسه ومش عارفه ايه، لكن ايه الحاجه اللي انت عملتيها وقلتي ايه خساره حظي كان وحش؟ فانت تقولي ايه، انا مثلا اشتريت مثلا فستان ومش عارفه ايه وطلع وحش، او مثلا رحت مشوار وكان وحش فقلت يا خساره حظي وحش. فانا اقول لها اوعي تقولي معلش يا زهر، لان ممكن يكون حظك كان كويس وما رحتيش المشوار ده. انا سجلت بقى يعني، كانت من ضيفتي اللي كانت حلقه تحفه كانت الهام شاهين. بقول لها انت بتؤمني بالحظ؟ قالت لي اكيد. طب ايه الحاجه اللي عملتها وقلتي يا خساره ده انا حظي النهارده وحش؟ مثلا كوكبي مش في مداره، فراحت حكيت لي حاجات كتير قوي وحاجات حلوه قوي وحاجات هي رفضتها وقالت يا خساره يا ريتني عملتها، ده غيري عملها ونجحت. فبقول لها ايه، ها ايه رايك هنقول؟ اوعى تقول معلش يا زهر. قالت لي هقول وهقول. حلقات حلوه قوي، وسجلت 30 حلقه بمساعده الرائع استاذ عمر بطيشه، وقال لي هساعدك في الفنانين، وجاب لي ساعتها سميره سعيد وجاب لي هاني مهنا وجاب لي حاجات غير اللي انا عرفت اوصل. ونتمنى ان احنا تكون هذه الحلقات موجوده في المكتبه. وننتقل لبرنامج اخر ايضا من البرامج المحببه اليك، يعني انا هعدي كده بعض الاسماء وقولي لي كده تتوقفي هذا النجم احبه. ده كانت سهره. القلب له احكام، انا بحب الفيلم قوي بتاع فاتن حمام. القلب له رمزي. كنت دايما اعمل ايه، اطلع الاغاني واطلع افلام واجيب الفكره على اسم الفيلم. استاذ عمر بطيشه يقول لي انت بتجيبي زرار وتفصلي له بدله. القلب له احكام كان امنيتي اني اسجل مع فاتن حمامه، واتصلت بيها قلت لها انا اسمي منى بطاح وعايزه اسجل مع حضرتك وارجوك ما تكسفنيش ومش عارفه ايه وايه. قالت لي بصي يا منى، انت جايه لي في الاخر، وانا قلت مش هعمل حاجه خالص للاذاعه. وكانت ساعتها عملت اخر حاجه كان دعاء عملته للشرق الاوسط، فقلت لها ده انا عامله برنامج عشان خاطرك. راحت ضحكه قوي قالت لي ايه، انا هدعي لك ان ربنا يوفقك بس معلش مش هقدر اعمل. فقلت بقى القلب له احكام، كنت بقى سجلت برضو مع 30 فنان وفنانه، وكنت بقول لهم بقى ايه، يا ترى مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ طب القلب ده له احكام، تختاري ايه؟ وكنا بنتكلم بقى مين اشهر الفنانين اللي قالوا لك مقوله كده متعلقه بذهنك؟ لا تنسى. هم كانوا اتنين على فكره، وكانوا بالصدفه لانه كان بيمثلوا هنا المسلسلات بتاعه رمضان في الاذاعه، الفنان عمرو سعد والفنان طارق لطفي. استاذنت المخرج الاول ورحت قلت له ممكن اسجل مع، قال لي طب على حسب فكره البرنامج. فقلت له البرنامج اسمه القلب له احكام، قال لي الله الله الله يلا. قلت له طب هقول لك بيدور، لا يلا. ده عمرو سعد. عمرو سعد جميل. فقلت له ايه، القلب له احكام، قلبك اتحكم فيك امتى؟ قال لي اتحكم فيا، ده اتحكم فيا عشان الفن. انا ما كنتش عايز اخش الفن، بس انا ماما كان نفسها ان انا اخش في مجال تاني، بس قلبي بقى لما لقيت مثلا رشدي اباظه، ولقيت كان بيحب مين، احمد رمزي، ولقيت وزي برنامجك كده وزي فيلمك كده اللي انت بختاره. قلت له برنامج مش فيلم. قال لي قصدي القلب له احكام. وكل لما اساله سؤال يقول لي اصل فيلمك ده يا استاذ عمرو مش فيلم، ده برنامج. بس كان عسل. وفي الاخر عمل ازاي، بقول له في النهايه بقى ها هتحكم قلبك ولا عينك؟ قال لي حكم فيلمك اللي انت اخترتيه، برضه فيلمك. فراح قال لي طب والله ما تشيليه وسيبيه فيلمك اللي انت اخترتيه، مفيش مونتاج. من البرامج الاخرى الجميله العندليب والحلوين. احكي لنا دي، ده حكايه لوحده بقى. بصي بقى، في مسلسل كده او فيلم كرتوني كان اسمه ايه، الحلوه والوحش، فاكره؟ الجميله والوحش. الجميله والوحش. الجميله والوحش. كانت استاذه سوسن سعيد كانت مدير عام المنوعات، فقالت مين يقدم لي فكره حلوه وجميله وتعملوها؟ فانا جات في مخي زي ما استاذ عمر بيقول لي زرار وبتعملي له بدله. فانا البدله بقى بتاعتي قلت ايه، طب ما انا هسمي العندليب وهاخد بقى ايه، يعني ايه هو غنى الحلوه. فانا هعمل وهجيب ابطال افلامه. الله دي فكره حلوه جدا. انا عايزه اقول لك ان انا قعدت اسبوع بروح بيتنا متاخره، سجلت مع مريم فخر الدين الله يرحمها، مع ناديه لطفي الله يرحمها، مع الحلوين بقى كلهم. مع مين؟ زبيده ثروت؟ لا ما لحقتش زبيده، مع لبنى عبد العزيز كانت هنا في الاذاعه، ماجده الله يرحمها، دول بالتليفون. لكن مريم فخر الدين ولبنى عبد العزيز دول كان لايف. لايف على طول. سجلت لبنى عبد العزيز كانت هنا بتعمل برنامج اسمه وأنتي لولو، سجلت لها. وكانت مريم فخر الدين قالت لي تعالي، كان الشقه بتاعتها اعتقد قدام في الجيزه قدام جنينه الحيوانات، وهي ست ظريفه قوي الله يرحمها. الله يرحمها. اكيد طبعا مقابله حضرتك بنجمات زمن الفن الجميل ده ليه رونق تاني خالص. كلكم يا رشا وناديه لطفي. لما سالتها سؤال قلت لها ما بين ابي فوق الشجره

ينزل امتى؟ موجود امتى يعني الفرح متحددين معاده امتى؟ هو دلوقتي في كيجي 2 عنده 4 سنين حضانه يعني. اه ده انا بحجزه من دلوقتي. الله. اه فبحجز من دلوقتي عشان اعرف الاسعار. يا 4 سنين ايه يا فندم؟ خير اللهم اجعله خير. مش فرح ولا ايه هو؟ فرح. انتوا بتعملوا هنا حاجه غير الافراح؟ فرح طب. بس ايه خير اللهم اجعله خير والحاجات دي مش فاهم في ايه؟ يعني 4 سنين تحجزينه من دلوقتي؟ اه ايه ليه لا؟ شوفوا ايه؟ ليه نشرب ايه ليه؟ انا دلوقتي يعني شايفين انتوا مفيش غير شويه شعر ايه؟ صغير مش ناقصه تكملوا عليهم يعني تروح لا طب ايه المشكلة؟ المشكلة مفيش مشكلة. احنا بس عايزين نعرف كل التفاصيل عشان نلحق نستعد. تحجزوا 4 سنين من دلوقتي؟ جوايا. حاجة ساعة صغيرة. ساعة ده ليك ولا لينا؟ لا ده ليا انا عشان تعبت. تعبت ايه؟ خير يعني العريس عنده 4 سنين يعني؟ اه ان شاء الله. والعروس عندها قد ايه سنتين؟ هو لسه ما خطبش. اما قلت لك متر حاجه لكن فيها مشكله يعني ان انا احجز ابني؟ لا ما فيش بس يعني مش مبكر يعني معاك؟ مفيش ايه؟ حد مش مبكر قوي يعني؟ فرحانه بابني بحجزه من دلوقتي. ربنا يخليه لي. طب ايه تحسب لنا كده 200 فرد او 300 فرد ب 55 جنيه وبحوالي كام؟ بالضرايب كلها بكل حاجه. بعد 20 سنه. بعد 20 سنه. انا مش فاهمه دي. بقيت شعرك؟ اه. هو طب هو انا اول مره اسمع يعني الموضوع ده. ليه واحد يحجز طفل عنده 4 سنين قاعد افراح لغايه ما يكبر؟ هو اول حاجه طبعا ربنا يخليه. الله يخليه. بالك بس يعني ما شفتهاش. طب مش في ناس بتعمل شفتهاش بس سمعتها ولا سمعتها ولا الشقه مش اشمعنى؟ طب ليه بيحجزوا الشقه بدري يعني؟ الشقه دي مثلا عشان بتغلى. طب ما هو الفرح هيغلى انا عايز احجزه من دلوقتي. عموما كل اللي احنا قلناه ده هزار في هزار. وكل يوم كوميديا الحياة مع منى بطاح. بتقولي اسمي ليه؟ خلاص عبير سيد. دول هيتخانقوا. المخرج فين؟ المخرج سمير زين. ننتقل مستمعينا بالراديو صديقنا كلنا لبريد المشاهير انا والنقيب مشواري عطار بعد الفطار. ايه رايك في عطار بعد الفطار ده بقى؟ عطار ده بقى فكره مش هنسى الفكره دي جت لي ازاي. كنت في رحله رايحه الاقصر بس على مركب وقاعده ابص على النيل فانا ايه بسال بقول لهم ايه هنا الزراعه حلوه قوي. قالوا لي هنا بيزرعوا التوابل طبيعيه لو عايزه توابل هاتي من هنا هتلاقي هنا الفلفل الاسود وهتلاقي. فانا قلت ايه طب ما نعمل حاجه اسمها عطار. فقلت ايه اقول ايه عطار بعد الفطار ولا عطار البرنامج العام انا هقدم الفكره. وكان معايا بقى اجمل واحد الله يرحمه استاذ حمدي احمد. اول ما سجلت معاه بقول له ايه احنا النهارده هنسجل مع بعض هوديك دكان عطار بس مش اي عطار. قال لي يعني ايه مش اي عطار؟ مش هيبيع فلفل اسود وشطه؟ قال له لا ما بيبيعش الحاجات دي. قال له امال بيبيع ايه؟ فكان البرنامج فكرته عباره عن ايه عارفه ارض النفاق. بقول له ايه رايك انت النهارده في محل عطار وهنفتح اول درج وهتلاقي هنا حبوب الصراحه هتاخد حبايه الصراحه وهتقول ايه وبكل صراحه لمين وما تخافش. هو ده فكره البرنامج الصراحه. فكره حلوه جدا. الوضوح هي. التفاؤل النفاق كل لهم يقولون احنا مش منافقين بس احنا ممكن شوية نداري مجاملة. طب ايه رأيك تاخد حبوب الكذب احنا مش بنكذب بس احنا بنجادل. بجد كان فكرة برنامج جميلة. كل البرامج دي برامج جميلة اللي حضرتك قدمتيها لكن اكيد في برامج هي الاقرب الى قلب منى بطاح اللي هي بتعتبر بقى ايه تقول ده الراديو صديقي كده وانا بسمع البرنامج اخده في حضني لازم اسمع البرنامج ده. بصي حبيبتي اقرب برنامج ليا في رمضان كان مشغول وحياتك. بصي مشغول وحياتك عبد الحليم عمر قال كده. صحيح. لاني كنت بحبه قوي كنت بسجل مع الزوجات بس زوجات الفنانين زوجات المشاهير. فكل واحده كانت بتقول اللي في قلبها يعني اقولها ايه تفتكري زوجك افتكر عيد جوازكم ولا قالت معلش مشغول وحياتك. كل واحده بقى اللي هزت راسها قولي يعني كان حلو قوي. بالنسبه بقى للبرامج الثانيه اقرب برنامج لقلبي عشقي وحبيبي هو ما يطلبه المستمعون. صحيح للاتصال عايزه اقول لك المباشر بمستمعينا انا الاستاذه مشيره كامل هي اللي قبل مني. طبعا اول ما الاستاذ عبد الرحمن رشاد قال لي هتعملي البرنامج ده كان رئيس الشبكه ساعتها انا خفت. ليه؟ مقارنة يا رشا ما بين صوت جميل زي مشيرة كامل وصوتي، يعني أنا بالنسبة لها صفر على الشمال، فبقيت خايفة المقارنة، فأنا قلت أنا لازم أعمل حاجة تانية غير الأستاذة مشيرة، على الأقل الناس يعني ما تقارنيش بيها. فقلت كمان البريد كان بيتأخر، الخطابات البريدية، الخطابات رحت عاملة جروب اسمه جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. على الفيسبوك يعني بتجاري بقى التكنولوجيا العصر، بس برضو كان الناس بيبعتولي جوابات بريدية على فكرة. وبعدين ابتدت أعمل إيه بقى، حاجة جديدة، فكرة جديدة، اللي هم يقدموا تسجيلاتهم يعني إهداءاتهم بصوتهم. فقلت لهم يا جماعة دي نمرتي، واللي عايز يقدم تسجيل صوتي إهداء بصوته يبعته على الواتساب. بقت الناس تبعته بقى وحبين، لقيت بقى ان الحلقه كلها تبقى تسجيلاتهم هو وانا وحابين يسمعوا صوتهم. فانا قلت طب احنا هنقننها، هنعمل في كل حلقه تسجيلين او ثلاثه، واللي قدم النهارده مش هيقدم لمده شهر. فالناس حبتها قوي، ده بالنسبه لما يطلبوا المستمعون. لا احنا قبل بقى ما ننتقل لحاجه غير ما يطلبوا المستمعون، انا وناس كتير بتحبك قوي، مش هقول لك مين، عامله لك مفاجاه هتسمعيها بقى معانا. طبعا البرنامج ده مسجل، مفاجاه خلاص. هنسمع المفاجاه، وعلى فكره مدام منى لحد دلوقتي ما تعرفش ايه المفاجاه دي، بس هي هتستمع ليها معانا دلوقتي بقى في الراديو. نسمعها مع بعض. النهارده حابه اتكلم على منى بطاح الانسانه. طبعا منى بطاح مذيعه رائعة وتجنن. منى بطاح مدير عامل منوعات في البرنامج العام، شخصية قيادية ناعمة وسهلة ولذيذة، لكن الأحلى من دول كلهم منى بطاح الإنسانة. أنا أعرف منى من 35 سنة يا منى، أنا الحقيقة مش عارفة عدوا علينا إزاي، بس هم عدوا. منى بطاح كان بيبقى عندنا فرصة في الدورات الإذاعية اللي كنا بناخدها، على فكرة الدورات الإذاعية اللي كنا بناخدها في معهد الإذاعة والتلفزيون كانت بتبقى مدتها طويلة، 3 شهور، 3 أيام في الأسبوع، كان بيبقى عندنا فرصة نبقى أصحاب. كانت منى بطاح دايما تشوف أي 2 متخانقين مع بعض وتصالحهم. كانت بتدير الإدارة من وجهة نظر الأم، يعني مثلا حد واخد برامج أقل من التانيين تحاول تعملوا برنامج علشان يتساوى بيهم. برضو فكرة المنوعات مش أي حد يقدمها، تبتدي تمرنه هي وتجيب له أفكار برامج وتجيب له ضيوف وإزاي يعمل البرنامج. منى بتحب الكوكونات، فدايما دايما تقولي فين الكوكونات، فأنا ألاقي مثلا أنا جبت لها جوز هند غير الجوز الهند، عايزة أدوقها لها، تقولي الله حلوة قوي، فنبتدي ناكل حلويات مع بعض. وقت جميل قوي يا منى، كان بيشيل جزء كبير من الضغوط اللي ممكن تبقى علينا. إن شاء الله هنقضي أيام جميلة أحلى أكتر وأكتر وأكتر طول ما أنتي موجودة وطول ما جواكي حلوة قوي. أشكرك على كل المشاكل اللي حلتيها لنا، ميرسي يا منى، كل سنة وأنتي طيبة، كل سنة وأنتي جميلة وأمرايا ولذيذة، بتحبي الكل، كل سنة وكل البرنامج العام وكل الإذاعة المصرية بخير. إيمان عليان، رئيس شبكة البرنامج العام. كل سنة وانت طيبة يا منى، وعقبال 100 سنة يا حبيبتي. سوسن أبو اليسر. كل سنة وانت طيبة يا منى، يا أجمل منى، كل سنة وانت طيبة يا أطيب قلب، فعلا بنت بلد وجدعة وبتحب الخير لكل اللي حواليها. كل فمت ثانية جاية وانتي في سعادة وهنا يا رب، وبقيت حياة سعيدة مع أولادك وأحفادك بإذن الله. نعيمة حسن. كل سنة وانتي طيبة يا منمن، عمر سعيد طويل مديد، عملنا اللي علينا، جه الوقت بقى نستريح كده ونستمتع بوقتنا ونقعد مع نفسنا. بحب أقول لمنى قد إيه أنا سعيدة جدا بصداقتك. طبعا الزمانة دي حاجة تانية، لكن منى صديقة جدعة تقف جنب أصحابها وتقف في ظهرهم، ودي أهم ميزة شغلانتنا فيها المنافسة، والمنافسة ساعات بتبوظ العلاقات بين الناس، لكن مع منى لا، تقف في ظهرك. فاكرة يا منى شغلنا مع بعض وفي الفوازير اللي عملناها في رمضان؟ فاكرة لما في فزورة من الفوازير قلبتي قطة وقعدت تنهنوي لغاية ما رجعت كده بقى؟ ها والحقيقة كان أحلى شغل اللي عملناه في رمضان، مثلنا وغنينا وكل حاجة. كل سنة وانت طيبة وأيام جاية سعيدة مباركة. هالة عبد العال. مساء الخير، جمعتنا متميزة جميلة أستاذة رشا أنور. أحب أقول للأستاذة منى بطاح مناسبة بلغة سن المعاش، هنفتقدك جدا يا أستاذة منى، وبقول لك كل سنة وحضرتك طيبة واتمنى لك حياة سعيدة موفقة بإذن الله. يسر ياسين. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذة منى، وإن شاء الله موفقة في حياتك المستقبلية. من الشعر. سنة حلوة يا جميل، كل سنة وأنت طيبة يا جميلة الإذاعة المصرية، يا منوس يا منمن يا أحلى منوس في الدنيا كلها. ويا رب يا منى دايما كل أيامك تبقى حب وسعادة وهنا وشقاوة طبعا. وإيه رأيك بقى، عندي فكرة بمناسبة عيد ميلادك، تطلبيني الصبح تصحيني من النوم تقولي لي يلا وننزل ندور على ضحايا كوميديا الحياة اللي احنا الحقيقة يعني عذبناهم، من أول الشيخ عبد ربه اللي رفعت له أنا الضغط بطلباتي كشروط للجواز، لغاية مدير مبيعات الفندق اللي حجزنا منه قاعة لفرح ابنك محمد وهو في KG2. فيلا بينا ننزل كده مع بعضينا ندور على ضحايانا ونشوفهم أخبارهم إيه. مرسي يا منى على كل حاجة حلوة، ومرسي على أفكارك الجميلة اللي كنا بننور فيها مع بعض. وإحنا بينا معاد هتعزميني، ومفيش داعي بقى قدام المستمعين هقول أنا هتعزم على إيه، بس أنتي عارفة. كل سنة أنت طيبة يا أحلى منوس عبير. الأستاذة الإعلامية القديرة منى بطاح، أشكرك. بعد رحلة جميلة من برامج رائعة وحب للإذاعة وعشق لميكروفون الإذاعة، وأنت الآن أمام ميكروفون الإذاعة بتهمسي لكل مستمعيك من خلال الراديو صديقك وحبيبك. حبيبي وعشقي. أقول لهم إيه بقى؟ عايزة أقول لهم أني أنا هعيط يا رشا تصدقي. لا ما تعيطيش بقى، النهاردة يوم جميل بنقولك فيه كل سنة وانتي طيبة. وعايزة أقول لمستمعينا للأسف عيطت، على فكرة أنا كنت شايل هم هذه الحلقة جدا. لا مش عايزين النهاردة دموع، احنا عايزين النهاردة ابتسامة جميلة على رحلة رائعة أثريتي فيها الإذاعة المصرية، إذاعة بلدنا، إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام. الناس مش هتنساكي أبدا وكلنا بنحبك، وعلى فكرة انتي هتسمعي مفاجآت كتير في الحلقة النهاردة، هتعرفي ازاي الناس بتحب. أنا كنت كويسة. عايزة أقول لكم إن أنا حبيتكم قوي طول 36 سنة اشتغلت. عايزة أقول لمستمعيني حبايبي بحبكم قوي قوي، مش هقول الوداع لكن هقول إن أنا معاكم ودايما هتكوني معانا، واحنا مش عايزين الحلقه تنتهي بدموعك. لا دي دموع، دي دموع الحب، دموع حب والله، دموع الحب يا رشا، مش دموع يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس عايزه اقول ان انا مرتبطه بالاذاعه، مرتبطه بالراديو، كل سلمه في الاذاعه، كل استوديو، المهندسين بحب المهندسين جدا، بحب العمال، بحب بتوع البوفيه، بحب زمايلي، بحبهم كلهم. عايزه اقول ان انا حاسبكم وانا بحبكم، لكن برضو انا معاكم وهفضل معاكم على الفيسبوك وهسمع زمايلي، وربنا يديكم الصحه وكل سنه وانتم طيبين. وهيفضل دايما الراديو صديقك الاذاعيه القديره منى بطاح، واللي بيعز علينا قوي النهارده نشوف دموعها، احنا عايزين ابتسامه. مش هنهي النهارده حلقتنا الراديو صديقك الجميل غير لما تبتسمي ابتسامه حلوه. ابتسمتي يا رشا خلاص. يا رشا من قلبك ابتسمتي. واسمحي لنا بقى نقدم لك تورته جميله هابي بيرث داي. احنا في بقى احتفال كمان عايزين نقول لمستمعينا، احتفال ده منى بطاح كان احتفال بعيد ميلادها اكتر من مره يا جماعه. كده كتير بقى الناس بصراحه، بقى حب الناس. يعني اكلتي بقى كام تورته بقى؟ سيبي بقى من العياط ده، عايزين نعرف كام تورته. لا انت تخني مش من اللي انا عامله ده. شفتي بقى هابي بيرث داي، اشبرك يا ضحكه جميله. كل سنه وحضرتك طيبه، سنه جديده سعيده عليكي وحياه جديده جميله ان شاء الله. دايما هنطمن عليكي ودايما معانا في سهرة راس السنه، بقى هسمع رشا بقى بتعمل ايه بقى، بصماتها الجميله بقى، الاختبار الكبير اللي هي عامله. لا لا ده اختبار حضرتك وزياده كمان يا رشا، ربنا يخليكي. سعدت بحضرتك جدا جدا، وكل مستمعينا اكيد استمتعوا جدا ببرامجك الجميله وبلقائك وبصوتك الحلو اللي مش هينقطع ابدا عن الاذاعه، دايما معانا ودايما هتكوني ضيفه وصاحبه بيت اصلا يعني، وصاحبه هذا المكان الرائع بصوتك صوتك الجميل سعدنا بيكي وشرفتينا جدا، والراديو دايما هيكون صديقنا كلنا. اشكرك يا رشا، وعايزه اقول ان الصوت الملائكي رشا انور لما استضافتني، عايزه اقول ان دي مش صوت ملائكي، دي انسانه هي نفسها ملاك، لان قلبها ابيض وجميله، جميله الشكل والقلب. وبشكرك، وهقول انا ممكن اقول اخر كلمه بقولها، يا ريت لكم مني اجمل المنى. كنتم مع الراديو صديقنا. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.